يقدر يا أبناء أن يحيا من دون الماء، فالماء الصافي نشربه، فالماء الصافي نشربه، نشعر بالراحة بعد عناء، نشعر بالراحة بعد عناء، نبدي من ينزل أمطارا تغني في الأرض الأنهار. كم من ينبوع فجره يروينا يروي الأشجار، لا نهدر ماء يروينا وبه تخضر روابينا، فالماء يظل ضرورتنا نعمة خلاق يعطينا. من منكم يقدر يا أبناء أن يحيا من دون الماء، فالماء الصافي نشربه، فالماء الصافي نشربه، نشعر بالراحة بعد عناء، نشعر بالراحة بعد عناء، لا كائن يحيا دون الماء، فالماء مهم للأحياء، إن عطش نعرف قيمته حمدا لله صباح مساء. من منكم يقدر يا أبناء أن يحيا من دون الماء، فالماء الصافي نشربه، فالماء الصافي نشربه، نشعر بالراحة بعد عناء، نشعر بالراحة بعد عناء.